إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. حمدا لله مولي النعم ودافع النقم، سبحانه من إله من فأفضل وأعطى فأجزل وأنعم فتكرم، له المنة على من هداه ولا إله لنا سواه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: عبادة الدعاء في القرآن. في القرآن العظيم حديث واسع ومفصل عن الدعاء وفضله والترغيب فيه والحث عليه. والدعاء من أولى العبادات باجتهاد المسلم وأجدرها باهتمامه وأخلقها بحرصه، لأن الدعاء من أشرف العبادات وأعلاها مرتبة وأقربها إلى رضا الرب تبارك وتعالى. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، فكأن الدعاء وحده هو العبادة. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه النسائي وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وفي هذه الآية أمر الله بالدعاء، ثم أتبع ذلك بالوعد بالإجابة، وتوعد سبحانه من يستكبر عن الدعاء ويعرض عن سؤال ربه من فضله. والله تعالى إذا وعد بإجابة الدعاء طلب الاستجابة له سبحانه بفعل أوامره وترك نواهيه، كما في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال ابن القيم: هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة. فإن الدعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة، ويراد به مجموعهما وهما متلازمان. انتهى كلامه. ودعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي وطلب كشف ما يضره ودفعه، بأن يسأل الله تعالى ما ينفعه في الدنيا والآخرة ودفع ما يضره في الدنيا والآخرة، كالدعاء بالمغفرة والرحمة والهداية والتوفيق والفوز بالجنة والنجاة من النار، أو يدعو بأن يرزقه الله مالا حلالا وزوجة صالحة وولدا صالحا أو حسنة في الدنيا أو حسنة في الآخرة ونحو ذلك. ودعاء العبادة المراد به أن يكون الإنسان عابدا لله تعالى مخلصا في العبادة لربه جل وعلا، بأي نوع من أنواع العبادات القلبية أو البدنية أو المالية، معظما لربه، حامدا شاكرا له، مثنيا عليه، محققا للتوحيد الخالص، محافظا على الصلاة والزكاة والصيام والحج. فكلمة الدعاء في القرآن العظيم يراد بها المعنيان: دعاء المسألة ودعاء العبادة، لأنهما متلازمان. فالدعاء يتضمن النوعين، وهو في دعاء العبادة أظهر. ولهذا عقب الله تعالى آية غافر بقوله سبحانه: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، حيث فسر الدعاء بأنه العبادة. قال ابن القيم: وعلى هذا قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية. ثم قال في معنى الآية: قيل أعطيه إذا سألني، وقيل أعطيه إذا عبدني، والقولان متلازمان. انتهى كلام ابن القيم. أيها المستمعون الكرام، عبادة الدعاء من أعظم العبادات التي أكثر الله من ذكرها في القرآن المجيد، وأمر سبحانه عباده أن يتعبدوا ربهم بالدعاء والإخلاص فيه لله تعالى، كما قال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين. والمعنى: توجهوا إلى الله بالدعاء ولا تدعوا غيره، واعبدوه وحده، وأخلصوا عبادته ولا تعبدوا معه غيره. وفي القرآن الكريم كذلك إنكار شديد على من صرف شيئا من الدعاء لغير الله، وذلك في آيات كثيرة، كقوله تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، وقوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، وقوله سبحانه: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وقوله جل ذكره: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، وقوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ونظائر هذه الآيات: ففي هذه الآيات الكريمات إنكار من الله تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ودعوهم من دون الله من الأنداد والأصنام والأوثان، فهي معبودات لا تسمع دعاء من دعاها، لأنها مخلوقات مثلهم لا تضر ولا تنفع، فالدعاء لا يكون إلا لله، لأنه سبحانه مالك النفع والضر، وهو الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فالمسلم يتقي الله تعالى في عبادة الدعاء ولا يصرف شيئا منها لغير الله، لأن ذلك من الشرك المنافي للتوحيد. ودلت الآية السابقة وهي قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، على إخفاء الدعاء لما في ذلك من الفوائد، منها أنه أعظم إيمانا وأعظم في الأدب والتعظيم، وأنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء، وأنه أبلغ في الإخلاص وأبلغ في جمع القلب على الله في الدعاء، قال ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى. فالمسلم يجتهد في الدعاء والتضرع بين يدي الله، ويختار من الأدعية أجمعها مما دل عليه القرآن والسنة، ويكرر الدعاء، وقد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. قال النووي: فيه استحباب تكرار الدعاء ثلاثا، وعلى المسلم أن يحذر غاية الحذر من الاعتداء في الدعاء، لأن الله نهى عن ذلك في آيات الدعاء فقال: إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء في الدعاء له صور، منها أن يسأل ما لا يليق به من منازل الأنبياء، أو يسأل ما لا يجوز له سؤاله من الإعانة على المحرمات، أو يسأل ربه تخليده إلى يوم القيامة، أو يسأله أن يجعله من المعصومين، أو أن يطلعه على الغيب ونحو ذلك، فهذا من الاعتداء في الدعاء. وفسر الاعتداء في الدعاء برفع الصوت كما هو مروي عن ابن جريج، والآية أعم من ذلك كله: اللهم إنا نسألك التوفيق لعبادتك والإعانة على ذكرك وشكرك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.